إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام عين واو، يقول في رسالته: وضعت مبلغا في البنك وهو الحمد لله يزيد على النصاب، فهل أؤدي الزكاة على الربح فقط أم على الأصل والربح؟ ثم يسأل: وعندي في المنزل مال للمصاريف، فهل في هذا المال زكاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن التجارة من الأعمال المباركة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبنك وكيل عن رب المال في استثمار هذا المال، وفي نهاية العام طالما بلغ المال نصابا وليس على الشخص ديون، وهذا المبلغ المودع في البنك بلغ النصاب أو زاد عليه، فإن الزكاة ربع العشر في رأس المال والربح، ودل على مشروعية الزكاة في مال التجارة ما روي عن سمرة ابن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وكذا يضم ما في البنك إلى ما في البنك الأموال الموجودة عند الشخص. صاحب السؤال يقول: وهل ما عندي في المنزل للمصاريف هل فيه زكاة؟ نعم، يضم هذا المبلغ إلى ما في البنك، ويعني المجموع تخرج زكاته. يقول ابن قدامة: وتقاوم السلع بالنسبة لعروض التجارة، وتقاوم السلع عند الحول عند نهاية العام بما فيها من نماء وربح، لأن الربح من نمائها، فكان حولها كسخال السائمة المولود الصغير للغنم وما إلى ذلك، وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني، لأنه إنما وجد فيه ويكمل نصاب التجارة بالأثمان، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما من جنس واحد. فهذا يدل على أن ما عنده من مال في البنك يضاف إلى ما عنده في المنزل تخرج الزكاة من الجميع، يخرج ربع العشر. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع أحمد سيد من محافظة أسيوط، يقول في رسالته: ما هي الأيام البيض وما أصل هذه التسمية؟ ثم يقول السائل: وهل لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم الأيام الست من شوال بنية القضاء؟ وما هي الحكمة من صيام ست من شوال بعد الصيام الطويل في شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الأيام البيض موجودة في كل شهر قمري، وهي التي يكون القمر فيها موجودا من أول الليل إلى آخره، وهي 13 و14 و15، وسميت بالبيض لبياضها بالقمر ليلا ونهارا بالشمس. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، رواه النسائي. هذا ما جاء في صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر. أما الستة أيام من شهر شوال فإن تسميتها بالبيض تسمية غير صحيحة، وبصرف النظر عن التسمية فإن صيامها مندوب، وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ومعنى صيام الدهر صيام العام، ومؤدى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، والأيام الستة من شوال بستين يوما أي شهرين، وهما تمام السنة اثنا عشر شهرا. وهذا الفضل لمن يصومها في شوال، سواء كان الصوم في أوله أو وسطه أم في آخره، وسواء كانت الأيام متصلة أم متفرقة، وإن كان الأولى أن تكون بعد العيد مباشرة وأن تكون متصلة وهي تفوت بفوات شوال. ويمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم هذه الأيام الستة من شوال بنية القضاء، فتكفي عن القضاء ويحصل له ثواب الستة في الوقت نفسه إذا قصد ذلك، فالأعمال بالنيات. وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان أفضل، بل إن علماء الشافعية قالوا إن ثواب الستة يحصل بصومها قضاء حتى ولو لم ينوها، وإن كان الثواب أقل مما لو نواها. أما الحكمة في صيام الست من شوال بعد الصوم الطويل في شهر رمضان والله أعلم، هو عدم انتقال الصائم فجأة من الصيام بما فيه من الإمساك المادي والأدبي إلى الانطلاق والتحرر في تناول ما لذ وطاب متى شاء، فالانتقال الفجائي له عواقبه الجسيمة والنفسية، وذلك أمر مقرر في الحياة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.